السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا توقفنا في المرة الماضية، هنبدأ إن شاء الله من أحكام الضمير المستتر، اللي هي من قوله وانقسم المستتر إلى مستتر وجوبا إلى آخره. وطبعا هنا بدأ في الكلام عن النكرة والمعرفة، وكنا عرف أقبال آل مؤثرة، يعني آل التي تفيد التعريف، أو تقع موقع ما يقبل آل المعرفة. ثم بعد ذلك في البيت الثاني ذكر المعرفة وهي وغيره، يعني غير النكرة الذي يقبل آل أو الذي يقع موقعه غيره يكون هي معرفة. وضرب الأمثال للمعارف، قال كهم، هم دي نيابة عن الضمائر، وذي نيابة عن الإشارة، اسماء الإشارة، وهند نيابة عن الأعلام، وابن المضاف إلى ما سبق، يعني يقول لك إما مضاف إلى مضاف إلى هم ضمير، أو مضاف إلى علم، أو مضاف إلى ضمير ومعرف بالألف واللام، والذي هو الاسم الموصول. وإن ابن مالك غفل أو لم يذكر المنادى اللي هو النكرة المقصود، ولعله ذكرها يعني في مصنف آخر له. بعد ذلك دخل في المضمر والضمير والضمائر يعني، فقسمه إلى بارز ومستتر. البارز اللي هو بيظهر في الكلام حقيقة أو حكما، حقيقة اللي هو بيكون مسموع، وحكما كالمقدر. وبعد كده قسم الضمير البارز إلى منفصل ومتصل، إلى متصل ومنفصل. ثم قسم المتصل حسب مواقع الإعرافة أقسام، ما يختص بضمير الرفع وما يشترك في الرفع وفي النصب والجر، وما هو مشترك بين الثلاثة إعرابات، وهو نا تقع في حالة الرفع والنصب والجر. طبعا كان في إشكال بالياء، بالضمير اللي هو الياء وهم، وأجيب عنه بأن هي يا وهم، ضمير يا وهم تقع في الحالات المختلفة، لكن معناها يختلف، معناها يختلف. قال وألفاظ الضمائر كلها مبنية، وإحنا كنا قلنا قبل كده الضمير مبني لماذا؟ سبب بناء الضمير، ما هو سبب بناء الضمير؟ مشابهة الحرفين، نعم. ما هو نوع الشبه؟ قلنا أن الشبه أربع أنواع: شبه وضعي ومعنوي وافتقاري ونيابي. شبه وضعي واستعمالي، اللي هو افتقاري يعني، قال الاستعمال ينقسم إلى افتقاري ونيابي. أي نعم. وفي تقريبا يعني ذكروا فيها لأسباب أسباب شبه الحرف، ذكر فيها أربع أحوال، أذكر منها كده إيه. السفين كان موجود في مباح المقاصد، أي نعم. السبب قال أول حاجة السبب يعني سبب بناء الضمائر قال شبه الحرف وضعا زودنا أن أكثر الحرف أكثر الضمائر على حرف أو حرفين وما زاد عن حرفين حمل على الإيه على الأغلب يعني زي نحن وإن كل أضيف إيه أو حمل على الأكثر. الشبه الثاني هو الشبه الافتقاري لأن الضمير يحتاج إلى ما يدل عليه. السبب الثالث هو شبه الحرف جمودا المراد بالجمود عدم التصرف في اللفظ لأن الحرف لا يتصرف فكذلك الضمائر لا تتصرف كذلك الحرف ما ينفعش يوصف به كذلك الضمير لا يوصف به تمام. هو طبعا هنا ابن مالك هو اللي قال الكلام ده في له كتاب اسمه التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد قال وبني المضمر لشبهه بالحرف وضعا وافتقارا وجمودا أو للاستغناء باختلاف صياغه لاختلاف المعاني يعني الضمير بتختلف صياغه باختلاف الايه المعنى المراد به فده الاربع انواع لسبب بناء الضمير. حبيت اجيب الايه بيجمع جميع انواع الشبه من عدا الشبه اللي هو النيابه يعني الضمير لن ينوب عن كنيابه عن الفعل لن ينوب ايه أنواع الشبه بالحرف إنما شبه النيابة يقول ومن ضمير الرفع ما يستتر ده ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر يقول هنا ابن هشام وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير مستتر يعني ما ينفعش نشيل الضمير اللي هو اللي بيستتر وجوبا ما ينفعش نحذفه او نبدله ونضع مكانه ايه اسم ظاهر او ضمير منفصل وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل وهو المرفوع بامر الواحد كقم وهو ما لا تاني وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل وهو المرفوع يعني بيقول ان الضمير المستتر بيعرفه ايه هو يعني فعاوزين يضعوا له قيد فقالوا القيد ان هو لا يجوز ان يوضع مكانه اسم ظاهر ولا ضمير ايه ولا ضمير منفصل قال وهو المرفوع بأمر الواحد هضرب الأمثلة كما قال ابن مالك افعل كفعل افعل هذا أمر للواحد مثل قم أو بمضارع مبدوء بتاء خطاب الواحد كتقوم اللي هي تشكر في البيت في الألفين أو بمضارع مبدوء بالهمزة كأقوم أوافق في الألفين كنقوم نغتبط في الألفين يبقى كل الأفعال المضارعة يبقى الفعل المضارع بيبدأ به بأربعة أحرف الهمزة والنون والياء والتاء نأتي أحسنت هنستثني هنستثني واحد من الأربعة اللي هو الياء بتاع الضمير الغائب بتاع الضمير الغاء يبقى المضارع مضارع المخاطب ومضارع المتكلم ده ايه الذي يكون فيه الضمير مستترا وجوبا تمام نون ألف تاء او نون همزة فانا اقول ايه عندما نقول افعل انت اذهب اذهب واكتب اكتب الواجب فنقول اكتب ما بنقولش اكتب انت الواجب لا الضمير هنا مستتر وجوبا، يعني ما ينفعش ايه يظهر في الكلام. اي نعم مستتر وجوبا، لا يظهر ابدا في الكلام، وما ينفعش نضع بديلا منه ضمير منفصل اللي هي انت دي. يعني ينفعش نقول اذهب بيخاطب محمد، اذهب محمد او اكتب محمد الواجب، ما ينفعش. وما ينفعش نضع مكانها الضمير اكتب انت الواجب. طب قال تعالى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، هنعرب انت هنا ايه بناء على القاعده اللي احنا قلنا الضمير المستتر وجوبا في افعل الامر للمفرد لا يظهر ولا يبدل بمنفصل. اي نعم. قالوا في اعرابه يا ادم اسكن انت، هنا التوكيد لفظي، هنا التوكيد ايه لفظي. واضح النقطه دي؟ تمام الحمد لله. طبعا احنا استثنينا من المضارع اللي هي ياء الغائب زي يقوم، هيجي دورها في الايه في الجائز دلوقتي. يبقى اذا المخاطب والحاضر اللي هي تاء الحضور، غيبتنا وحضوري، الحضور اللي هو المتكلم والمخاطب ده ايه بيستتر وجوبا. طبعا لما اقول افعل للمفرد، انما لو افعل او افعلوا هل يكون الضمير مستتر وجوبا؟ ما يكونش. ليه؟ انه ظاهر. احسنتم. طب نقول افعلوا، الواو هنا واو الجماعة هي الفاعل، افعل ألف الاثنين إلى آخر، يكون هنا الضمير ظاهر. أو بفعل استثناء، هنا الضمائر الواجبة هي المستترة وجوبا بفعل استثناء كخلا وعدا ولا يكون. خلا وعدا وتمام، لأن لا يكون ده بيستخدم إيه؟ بيستخدم في الاستثناء، يعني لا يكون إلا مثل. فيقول في نحو قولك قاموا ما خلا زيدا وما عدا عمرا ولا يكون زيدا. تمام، كل الأفعال هنا ضمائر مستترة. أو بأفعل في التعجب، أو بأفعل التفضيل، مثل كما كما أحسن الزيدين، أو ما أحسن الزيدين جمع يعني، وهم أحسن أثاثا. تمام، كل ضمائر إيه؟ إحنا نحصرها مع بعضها في الآخر. أو باسم فعل غير ماض، اسم فعل غير ماض، فعل يكون ايه مضارع او امر. اسم فعل مضارع او امر. ليه اسم فعل مضارع او امر؟ هنرجع تاني، افعل اسم فعل امر هيكون موازي لافعل، واسم فعل مضارع هيكون موافق ايه لنرتبط، وافق نغتبط تشكر. يعني هو عاوز يقول هنا ايه، اسم الفعل المضارع هيكون فيه مخاطب او متكلم، واسم الفعل الامر لازم هيكون فيه مخاطب، انما اسم الفعل الماضي هيكون فيه ضمير غائب اللي هو اصلا مستثنى من الافعال. تمام، وضحت النقطه دي؟ يعني هو ابن مالك قال افعل اوافق نغتبط تشكر، جاب هنا فعل أمر وفعل أمر ومضارع مسند إلى إيه؟ إلى ضمير المتكلم أنا وأنت ونحن، ما فيش هو، ما مفيش ايه؟ هو اللي هو النوع الايه؟ الثالث من المضارع. كذلك اسماء الافعال، اسماء افعالها ايضا ايه؟ لا يستتر الضمير فيها وجوبا، اللي هو الفعل الايه؟ الماضي. انما المضارع والامر بيتبع الفعل المضارع والامر. ارجو كل النقطه دي وضحت يعني. وضحت؟ الحمد لله. أو باسم فعل غير ماض كأوه. هي عندك أوه ولا أوه بضم الهمزة؟ لو عندك بالفتح تمام. كأوه ونزالي. أوه دي فعل اسم فعل مضارع، ونزالي اسم فعل أمر. فزي ما نقول أو أوه يعني أتوجع، ما بقولش أتوجع أنا. كذلك اسم الفعل أمر، اسم الفعل المضارع بتاعه. ولما بقول انزل ما بقولش انزل أنت، بقول إيه؟ انزل فقط بدون إيه؟ بالضمير المستتر وجوبا. يبقى كده أتكلم عن المستتر إيه؟ وجوبا. هنيجي بقى المستتر جوازا. قال وإلى مستتر جوازا وهو ما يخلفه ذلك. ما يخلفه الاسم الظاهر أو الضمير اللي المنفصل، عشان هو قال ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، ده في المستتر وجوبا. هنجي في المنفصل في العفوا في قال ما يخلفه ذلك، أي يخلفه الضمير المنفصل أو الاسم الظاهر. قال وهو المرفوع بفعل الغائب. اذهب أنت وربك كذلك. أنت هنا هتكون إيه؟ ضمير عفوا، هتكون توكيد توكيد لفظي للضمير المستتر وجوبا في الفعل أمر أنت. أي نعم، اذهب أنت، فالضمير أنت استتر وجوبا، والذي يظهر هو التوكيد للمستتر وجوبا. يقول ابن هشام وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، يعني فعل بيدل على الغائب أو الغائبة، بيرفع هذا الايه؟ المرفوع. أو الصفات المحضة من الفعل الماضي، نحو اضرب أمثلة بقى، نحو زيد قام وهند قامت وزيد قام وزيد قائم. دي الصفات الايه؟ الصفات المحضه دي يعني اقصد بها اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغه. دي الصفات الايه؟ المحضه. هيضرب هنا وزيد قائم اسم فاعل، او مضروب مفعول، او حسن صفه مشبهه. وهيهات. هيهات دي ايه؟ نوع الكلمه هيهات، اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل ايه؟ امر ولا ماضي ولا مضارع؟ اسم فعل ماضي. ان احنا فتر وجوبا قلنا اللي بيستتر وجوبا اسم الفعل المضارع والامر، اما الماضي فهو مستثنى كما استثنى فعله. فهيهات اسم فعل ماضي. ألا ترى أنه يجوز زيد قام أبوه؟ يبقى هنا أبوه دي اسم إيه؟ اسم ظاهر، حل محل الضمير المستتر جوازا. ولو كان استتر وجوبا ما كانش هينفع نضع مكانه ضمير أو اسم ظاهر. ده هنا التعريف عشان ندخل في مسألة خلاف بين ابن هشام وبعض النحاة. قال أو ما قام إلا هو، ضمير إيه؟ منفصل. وكذا الباقي، يعني هو عاوز يقول هنا أن الضمير المستتر وجوبا ما ينفعش نضع مكانه لا اسم ظاهر ولا ضمير منفصل. المستتر جوازا ينفع نضع مكانه ضمير منفصل او اسم الضمير. زيد قام، قال لك الضمير المستتر في قام اللي هو هو تعود على زيد، ده مستتر جوازا. قال لك بدليل ايه؟ قال بدليل احنا نقول زيد قام ابوه، هذه اسم ظاهر، او زيد ما قام الا هو. لكن ما ينفعش تعمل الكلام ده مع الضمير المستتر وجوبا، لا ينفع تضع مكانه ضمير منفصل ولا حتى اسمه ظاهر. تنبيه، ابن هشام ايه بينبه، هذا التقسيم تقسيم ابن مالك وابن عيش وغيرهما، وفيه نظر. التقسيم لايه؟ تقسيم لضمير، الضمير المستتر في كذا والمنفصل في كذا، ده تقسيم من ابن مالك في كتابه التسهيل، وابن يعيش في كتاب المفصل شرح المفصل للزمخشري وغيرهما، وفيه نظر. فيه نظر يعني هو بيختلف معهما. إذ الاستتار في نحو زيد قام واجب، فإنه لا يقال قام هو على الفاعلية، تمام. وأما زيد قام أبوه، يعني بتقولش قام هو زيد قام هو، هتخلي هو هنا فاعل ضمير ايه منفصل ظاهر، ده كلام هشام. فبيرد، بيقول بيرد على مسألة ان الاسم الظاهر بيحل محله، بان زيد قام ابوه او ما قام الا هو الضمير هنا، قال فتركيب اخر، يعني تركيب اخر غير قام غير زيد قام. هنا بقى والتحقيق أن يقال ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم يرفعه، وإلى ما يرفعه وغيره كقام. أقوم وقام العامل فين هنا؟ عشان أقول إيه؟ التحقيق أن يقال ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستتر كأقوم وقام العامل فين؟ العامل ايه؟ هو الفعل. الرفع فين؟ هو ليه؟ الفعل. تقوم وقام. يبقى هنا عاوز اقول ايه؟ كلام ابن هشام، وطبعا كلام ايه؟ كلام دقيق جدا يعني، وطبعا بعض النحاة يرد عليه. هو ابن هشام عاوز يقول ايه؟ زيد قام، الضمير هنا ايه؟ ضمير مستتر وجوبا برضه، زي افعل انت. فهو عاوز يقول زيد قام زيها بالظبط، لان ما فيش حد لما بيجي يتكلم يقول زيد قام هو، تمام، وده صحيح. لكن انت تلاحظ ان المساله ايه؟ هيكون خلاف لفظي، خلاف لفظي، خاصه بعد ابن هشام هيوضح ويقول ايه؟ ينقسم العامل الى ما لا يرفع الا الضمير المستتر كاقوم. يبقى العامل في اقوم ده بيرفع ضمير مستتر بس، إنما العامل في مثل قام فهو يرفع الضمير المستتر مثل زيد قام، ويرفع الظاهر مثل زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو، تمام. يبقى هو هنا طلع من مسألة ما يستتر وجوبا وجوازا، واشتغل على إيه؟ على يعني سابه من الضمائر واشتغل في العامل نفسه. فقال لك العامل اللي هو الفعل المضارع، الفعل الايه؟ المضارع والمتكلم، ده بيرفع ضمير مستتر وجوبا، بيرفع ايه؟ عفوا يعني على كلامه هنا يرفع ضمير مستتر بس، انما العامل في الماضي بيرفع مستتر وظاهر، اللي هو يرفع مستتر وغيره، يرفع مستترا وغيره، يعني الضمير المفصل او الاسم الايه؟ الظاهر. وضحت المسألة كده؟ تمام. كان فينا تعليق بس اشوفه كده. طيب تمام، يبقى كده عرفنا ايه مسألة الرد، وكلام ابن هشام طبعا ايه كلام ممتاز في المسألة. هنا دخل قال وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين، ما يختص بالرفع وما يختص بالنصب، وما فيش منفصل مختص بالإيه بالجر. يبقى هنرجع إيه نحصر كده مسائل التي يجب فيها استتار، التي يجب فيها استتار الضمير، والتي يجوز فيها إيه يجوز فيها الاستتار. قال الاستتار الواجب يكون في 10 إيه مواضع، مع فعل الأمر المسند للواحد كقوله تعالى فاستقم كما أمرت، اللي في قول ابن مالك افعل. طبعا يخرج من الأمر للواحد الأمر المثنى والجمع مؤنثة اللي هي الواحدة. اثنين مع الفعل المضارع الذي في أول همزة المتكلم، مثل قول ابن مالك أوافقه، الفعل المضارع الذي في أوله النون، مثل نغتبط، قول ابن مالك نغتبط. الفعل المضارع الذي في أول التاء الخطاب تشكره، يبقى كده 4. هنقيس بقى الايه، طبعا ابن مالك ذكر 4، هنقيس بقى من خلال كلام ابن مالك الحاجات المتبقية. اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كذلك لا يظهر ضميره. طبعا اسم فعل الأمر بتعرب ايه، اسم فعل الأمر مبني والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ايه، مثلا أنت. رقم 6 اسم الفعل المضارع، يبقى بيفعل، واسم الفعل المضارع بيلحق بالأفعال المضارعة اللي هي ايه في المخاطب تشكره، اسم الفعل المضارع. تمام، مع فعل التعجب ما أحسن الصدق، الفعل هنا مستتر، مع المصدر النائب عن فعله وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، فبيعرب إحسانا هنا أنها إيه مصدر منصوب بفعل محذوف، يعني أحسن إلى الوالدين إحسانا، أحسن أنت، يبقى الفعل محذوف والفعل كذلك مستتر وجوبا تقديره أنت. طبعا إحسانا هيكون هنا مصدر إيه نائب عن فعل إيه، مصدر نائب عن فعل أمر، مع أفعال استثناء وعدا وحاشا، الفاعل برضو إيه ضمير مستتر وجوبا. فهنا قاعدة يعني، لكن ممكن يكون فيها بعض التكميلات، أن الضمير المستتر بيكون وجوبا تقديره أنا أو أنت أو نحن، المستتر وجوبا إيه أنا أو أنت أو نحن، والمستتر جوازا تقديره إيه هو. طبعا التقسيمة دي خلاف لكلام مين ابن هشام. التقسيمة دي إن ياريت لو في مثلا، طبعا الألفية ولها شروح كثيرة جدا، ياريت اللي بيطلع بيستفيد معلومة من أي كتاب يقيدها ويذكرها لنا هنا في الدرس يعني، وأنا شخصيا أكتب الحاجات اللي أنتم بتذكروها. الكلام الأخير ده من كتاب اسمه دليل السالك لألفية ابن مالك للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، كتاب كويس وسهل يعني. أي نعم أي نعم، أضافوها للشيخ خالد الأزهري، أضاف في كتاب التصريح على التوضيح، أضاف ليس مع إيه مع الاستثناء. المصدر النائب عن فعله. تمام، نعمة وبئسة، وهنيجي نعرب مثلا نعرب أسلوب نعمة أو بئس، هنعربها إزاي؟ لما هنعرب ازاي؟ لما نقول مثلا نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. هنقول إن النعمة هنا هي الفعل، بل النعمة هنا هي نعمة هتكون هي الإيه؟ هي العامل، تمام؟ والمولى هي الفاعل، والفاعل هي المولى، فاعل مذكور هنا. اي نعم، نشوف بئس للظالمين نفس الكلام، بئس برضو اللي هي الايه، بئس هي العامل، بئس ايه، بئس هي العامل، والفاعل ضمير ايه، والفاعل مستتر، الفاعل ايه، ضمير مستتر لكن مش وجوبا. تمام، وقال في العرب القرآن النحاس أحسن الظالمين. هنشوف كده بس الضمير المستتر في أحسن الظالمين بدلا ده، يعني يعود عليه. تمام، يبقى فينا في الإعرابات إن هي إيه؟ إن الفاعل اللي هو المقسم هو محذوف، هو إيه؟ محذوف، لكن يجوز ان هو نظهر مكان الاسم الظاهر. فبئس للظالمين بدلا، لك فبئس البدل بدل الظالمين. تمام، طب انا بدل هتكون تمييز، تمام. يعني لا يجوز إظهاره ما السبب؟ هل أي نعم، وهنا قلنا القاعدة إن هو إن تكون الضمير مستتر وجوبا، قالوا الضمير مستتر وجوبا فيما لا يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل، فأي وضع أي موضع يجوز أن يحل محلها ونضع موضعه اسم ظاهر أو ضمير منفصل هيكون الاستتار جائز. زي قلنا زيد قام هو، زيد قام أخوه أو أبوه، هنا بئس للظالمين بدلا. الصيغة نفسها مش هينفع نعمم أولا على صيغة المدح والذم، لأن صيغة الذم بيظهر فيها الضمير ظاهر، نعمة ظاهرة. تمام، بئس للظالمين بدلا، قالوا يبدل مكانها بئس البدل، ما ينفع تحط مكانها اسم ظاهرة خلاص. لكن في مسألة الوجوب، وجوب الاستتار مش هينفع، مش هينفع ازاي في كلام العرب لم يضعوا هذا الضمير في كلامه. خلاص نتناقشها ان شاء الله. هقرا النص ونتناقش ونشوف يعني في ما له وما لي. قال: وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين: ما يختص بمحل الرفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن. وعلم ابن مالك بيقول: ومن ضمير الرفع ما يستتر. يوصل يقول إيه؟ إن مفيش ضمير غير الرفع اللي بإيه؟ بيستتر. يعني معنى ضمائر النصب والجر لا تستتر سواء وجوبا أو جوازا. ضمائر الرفع بس تستتر وجوبا أو جوازا. خلافها من ضمائر النصب والجر فلا تستتر لا وجوبا ولا جوازا. وقالوا السبب في ذلك: عندنا الجملة بها مرفوعات ضمائر الرفع، وضمير الرفع بيحل محل الايه؟ المسند إليه، فاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ. وهذه الأشياء في الجملة أساسية، يعني الجملة إما جملة فعلية أو جملة اسمية. لو مشينا على التقسيم ده يبقى مفيش جملة إلا وفيها مرفوع من فاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ أو إيه؟ أو مبتدأ. طيب هل كل الجمل بها منصوبات؟ طبعا لا. أو مجرورات؟ طبعا برضو لا. في هذه الحالة بنقول إن المرفوع أو الضمائر المنصوبات والمجرورات هذه بيسموها فضلة، يعني فضلة يعني زيادة في الجملة. فلو غابت محدش هيحس بها. يبقى علشان كده لك ما ينفعش ان هي تغيب، ما ينفعش تستتر. فلذلك قالوا: الاستتار خاص بضمير او بضمائر الرفع فقط لانها عمدة في الكلام. تمام؟ ده من أحد شروح الألفية، مش متذكر اسمه الصراحة. ولكن شروح أعظمها أو أهمها لو عملنا بحث عنها يعني إيه؟ قال: وينقسم المنفصل بحسب المواقع الاختراف وهو أنا وأنت. هي الفروع، هي وذو ارتفاع وانفصال أنا هو، يعني ضمير رفع منفصل. هنفرع من أنا وأنت وهو، هنفرع قال لك الفروع مش مشتبهة. هتطلع أنت الفروع بتاع أنا هتقول نحن، يبقى نحن فرع لأنا. أنت أنتما وأنت، أنت وأنتما وأنتن وأنتم، دي الفروع بتاعت أنت. وهو هي وهم وهما وهن، دي الفروع، كل دي ضمائر رفع منفصل. ففرع أنا نحن، وفرع أنت أنت وأنتما وأنتم وأنتن، وفرع هو هي وهما وهم وهن، وما يختص بمحل النصب وهو إيا، محل النصب. قال ابن مالك: وذو انتصاب، يعني المنصوب، يعني الضمير المنصوب، الضمير ذو انتصاب، ذو إيه؟ يعني المنصوب. وذو انتصاب في انفصال، الضمير المنصوب المنفصل. جعل إيايا، جعل طبعا الألف هنا للإطلاق، جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلة، إياي وإياك وإياكما وإياكنا وإياكم إلى آخره. ده التفريع بتاع إياي، وإياي بس هو الإيه؟ هو الضمير، إياي هو الضمير الإيه؟ النصب المنفصل. وما فيش ضمير جر منفصل. تمام؟ ما فيش ضمير جر فصل. يبقى نقول من الأول ضمائر الرفع هي الخاصة بالاستتار. تمام؟ وضمائر الفصل موجودة في ضمائر المنفصلة، إما مرفوعة وإما منصوبة، ما فيش ضمير فصل مجرور. قال وما يختص بمحل النصب وهو إيا. طبعا إيا طبعا في خلاف بين النحاة، هل إيا دي هي الضمير ولا إياك على بعضها هي الضمير، ولا إيا والضمير اللي بعدها ده ضمير وده ضمير متصلين ببعض؟ دي أقوال ليه للنحاة. إيا مردفا بما يدل على المعنى المراد، نحو إيايا للمتكلم وإياك للمخاطب وإياه للغائب، وفروعها إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياها إياهما إياهم إياهن. تنبيه، المختار أن الضمير نفس إيا، وأن اللواحق لها حروف، حروف تكلم وخطاب وغيبة. يبقى هنا ابن مالك ابن هشام بيرجح أن إيا هي الضمير، واللواحق لها سواء كاف الخطاب أو الهاء للغيبة أو ياء المتكلم أو نون المتكلم، دي بيسموها حروف للتكلم والخطاب والغيبة بتدل. تمام؟ يعني بيشبهها بالفعل، ذهب ده الفعل، إيا هي الضمير اللي دخل عليها دي إيه؟ دي حروف للتكلم، لكن في الفعل بيسميها إيه؟ ضمائر الرفع. فصل، القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى، فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيهما قام أنا ولا أكرمت إياك. طب قام أنا دي جملة من ناحية التركيب مش من ناحية الإيه؟ النحو، من ناحية التركيب صحيحة ولا خطأ؟ قام أنا لا، من ناحية التركيب هي صحيحة، قام أنا فعل وفاعل، قام أنا فعل وفاعل دي صحيحة ما فيش مشكلة. وأعطيت إياك أو أكرمت إياك، فرض نقول أكرمتك، هي برضو فعل وفاعل ومفعول، من ناحية التركيب ما فيش مشكلة. لكن احنا بنتكلم على من ناحية السماع، ما سمعه العرب، ما إيه وما تكلم به العرب، لكن من ناحية الايه دي صحيحة. لكن قال ايه بقى؟ بيقول متى تأتى الضمير المتصل ما ينفعش نخليه منفصل، دي القاعدة، دي ايه القاعدة، ودي طبعا في كلام ابن مالك. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أي نعم هنقولها فيها، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني بيقول لو ينفع يجي الضمير المتصل يبقى ما ينفعش تسيبه وتروح للضمير المنفصل، دي القاعدة. عشان كده بنقول إيه؟ نقول أكرمتك، ما نقولش أكرمت إياك، لأن الضمير المتصل ينفع اللي هي التاء أكرمت والكاف، ولا أكرمت أنا إياك، ولا أكرم أنا إياك، لأن كل ضمائر منفصلة كان ضمائر متصل. فأما قوله إلا، طبعا هنا ابن مالك قال وفي اختيار، يعني في حال الإيه؟ في غير الشعر، إنه ضرورة الشعر ممكن يجي الضمير المنفصل مع إمكانية الإتيان بالمتصل. قال إلا يزيدهم حبا إلي هم. هنا استعمل الضمير ايه؟ المنفصل هم. وقوله إياهم الأرض في دهر الدهارير فضرورة. لا لا يسري، يعني مثل اشتقتك واشتقت لك، ده بنشوف الفعل هل الفعل بيتعدى بنفسه أم بيتعدى بحرف الجر. لو بيتعدى سيكون إيه الجملة الأخرى خطأ، ولو بيتعدى بحرف الجر هتكون الأولى خطأ، ولو بيتعدى بنفسه وبحرف الجر ولكل إيه لكل صيغة منهما معنى يراد. فضرورة. قال ومثال ما لم يتأت فيه الاتصال، يعني ما ينفعش نجيب المتصل، لا في المثال اشتقتك واشتقت لك دي مش منفصل بمعنى منفصل، لأن في حرف جر، فالحرف الجر أنا استخدمه لازم هجيب معه إيه ده ضمير متصل كمان، الكاف هنا متصلة مش منفصلة. تمام، يبقى اشتقتك دي ضمير متصل واشتقت لك ضمير ايه متصل. الا يزيدهم حبا الي هم، يعني الا يزيدهم يعني زي ما كن الا يزيدهم حبا الى حبهم. تمام، ومتى تأتى أو متى أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا نعدل عنه إلى الضمير الايه المنفصل. تمام، يبقى إلا يزيدهم حبا إليهم، يعني إلا يزيد ايه إلا يزيد قومي حبا إلي. وعلى كل حال وقال إيه قال أنها من الضرورة. قال وأما مثال ما لم يتأتى، أي نعم، ما هو إحنا قلنا القاعدة الأساسية التي تحكم اللغة العربية كلها هو قاعدة الاختصار، قاعدة الإيه الاختصار، فالضمير المتصل أكثر اختصارا من المنفصل، فلذلك لا نعدل عن المتصل إلى المنفصل طالما يمكن الاتيان بالايه بالمتصل. لو ما امكنش زي ما ذكر ابن هشام هنعرف دلوقتي، لو ما امكنش نستخدم المنفصل، لكن امتى نعدل عن المتصل الى المنفصل؟ قال في ضرورات الايه الشعر. قال ومثال ما لم يتأت فيه الاتصال، أن يتقدم الضمير على عدد فعل المتصل. تمام. في تقسيم السيبويه في الكتاب لكلام العرب ذكر فيه أربع أنواع، يعني ممكن نذكرهم في مرة أخرى إن شاء الله. قال أن يتقدم الضمير على عميل نحو إياك نعبده، أو يلي إلا نحو أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ومنه قوله إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، لأن المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا. إحنا القاعدة قلناها، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني لو ينفع نجيب المتصل ما نجيبش المنفصل. طيب إياك نعبد، مش ينفع نقول نعبدك؟ طب ليه هنا ما قالش إن دي ضرورة مثلا، بل جوز، قال يجوز في الحالة دي ناتي بالضمير المتصل. يعني ليه قال نعبده إياك نعبد وما قالش نعبدك؟ السبب أن هناك معنى في إياك نعبد لا نجده في نعبدك، وهو الحصر. إن إحنا هنا قدمنا المفعول به، اللي هنا بقول إيه؟ يتقدم الضمير على عامله. بالضبط كده، تمام، أحسنت. لأن قول نعبدك سيحتمل نعبدك أنت وغيرك. يعني المقصود إن المعنى إن إياك نعبد دي بنأخذ منها معنى لا نجده في نعبده في نعبدك. يبقى ده معنى كلام ابن هشام يتقدم الضمير وعامله، إن العامل هنا الفعل نعبد، قدمنا عليه الضمير إياك، ولو أخرناه نعبدك واتصل الضمير لم نحصل على المعنى المراد من إياك نعبد. يبقى دي حالة هنا تفيد ليه الحصر، تمام. وزيه بالضبط أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لأن ده أسلوب إيه؟ أسلوب استثناء، كذلك بيفيد الحصر والقصر. مش هينفع نجيد المفعول هنا متصل، لأن أمر ألا تعبدوه، تمام، مش إيه؟ مش هينفع. فهذه الحالات أو هاتان الحالتان يجوز أن يأتي فيهما الضمير ليه؟ المنفصل بدلا عن المتصل مع إمكانية المجيء به، لكن المعنى سيختلف. طبعا هذه قاعدة، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، دي قاعدة بيستخدموها حتى في الطرائف، اللي منها طريفا فتاة تقدم لها شابان أو رجلان أحدهما قريب والآخر بعيد، يعني قريب في الأول ابن عمها والثاني بعيد عنها قرابتها، وكان البعيد هذا غنيا وكانت هي تريد الزواج من ابن عمها الفقير، وأبوها كانت أبوها يعني كان لديها رغبة أن تتزوج بهذا الغني اللي هو البعيد. فعندما سألها قال ابن مالك وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، فقال لها سلمنا لابن مالك. يعني خلاص ستقصد تقول له إيه؟ وفي اختيار لا يجيء المنفصل اللي هو البعيد إذا تأتى أن يجيء المتصل اللي هو القريب. فطلب ابن عمها قريب يوم منه فإيه؟ فيجوز طالما المسألة فيها اختيار، مش إيه؟ مش ضرورة يعني. فقال أحد المشايخ يعني في يعني كان يأكل بيده، كان معزوم يعني عنده واحد بيده، فقال وكانت أمامه الملعقة، فسأله المستضيف يعني ده كان ضيف عنده واحد، فسأله المستضيف أو المضيف فقال له لماذا لا تأكل بالملعقة؟ يعني فيها حاجة يعني أو فيها حكم أو شيء؟ قال له وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني طالما عرف أكل بيدي متصل تستخدم المنفصل اللي هي الملعقة، وقال له الملعقة في حكم المنفصل، فكانوا يستخدمون هذا البيت. وقد تجده عاما في أحكام كثيرة، الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال مع إمكانية المجيء بالمتصل. هنا يقول ابن مالك وصل أو افصل ها أسلنيه وما كنت، فهبدأ عن الضمائر، ضمائر المنفصلة والمتصلة، متى نستخدم هذه ونخدم تلك. هو ذكر منها الضمائر المتصلة وذكر المنفصلة، وقال القائل عن المتصل إلى المنفصل، واستثنى مسألة تقديم المعمول على عامله مثل إياك نعبد وفي حالة الاستثناء، و لأنه طبعا هنا قال ابن مالك في الألفية ولا يلي إلا اختيارا أبدا، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني ما ينفعش الضمير المتصل يلي إلا، يجي بعد إلا، فلازم في الحالة دي نستخدم ضمير منفصل كده عشان تكون الأحكام متسقة مع بعضها. هنا هيتكلم عن ها أسلنيه وكنته، فيها قال الخلف انتمى، الخلف إيه؟ يعني فيها خلاف، يعني أرسلني إياه إيه؟ كنته ولا كنت إياه؟ قال فيها خلاف، ده اللي احنا إن شاء الله نبدأ منها المرة المقبلة. كان في مسألة أخرى كانت على ذهني متعلقة بمسألة الضمائر، لكن لما تذكرها إن شاء الله نذكرها المرة المقبلة. في أي استفسار أو أي إشكال؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزانا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المرة المقبلة إن شاء الله الثلاثاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم وأن يبارك فيكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وجزاكم الله خيرا على الاهتمام والحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.